أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. والمكان طيب التربة الخصب القابل للنماء، يخرج نباته بإذن الله حسنا تاما جميلا رائعا، والذي خبث ترابه وفسدت تربته كالأرض السبخة والمالحة لا يخرج النبات منه إلا عسرا بمشقة، وهو لا جمال فيه ولا نضرة ولا نماء. وهذا المثل كقلوب المؤمنين التي قبلت هدى الله واتبعت رسوله صلى الله عليه وسلم وأفادت من الحكمة وانتفعت بالذكر، وكالذين أعرضوا عن الهدى وهم الكفار ولم يقبلوا الرسالة ولم يؤمنوا بالنور الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى يبين الحجج والدلائل ويضرب الأمثال ويقص القصص لقوم يريدون الاستفادة والانتفاع، لعلهم يشكرون الله على نعمه ويثنون بها عليه ويخافونه ويرجونه. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. لقد أرسلنا أول الرسل نوحا عليه الصلاة والسلام إلى قومه بالتوحيد، فدعاهم إلى عبادة الله وتوحيده وعدم الإشراك به، فليس لهم إله غيره، مثلما أنه ليس لهم خالق سواه جل في علاه. فالذي خلق أولى أن يعبد، والذي رزق ودبر وصرف أولى أن يوحد. ثم أنذرهم عذاب القيامة والخزي في ذاك المشهد إذا لم يؤمنوا بالله ولم يوحدوه، وهذا هو النصح في الدعوة. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال أشراف قومه ورؤساء أمته يا نوح إنا نشاهدك في خطأ بين وفي غلط واضح وفي انحراف عن الحق، وهذا لسفههم هم ولضلالهم الذي ارتكبوه. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. فرد عليهم وقال يا قوم إنني على هدى، وإن عندي رسالة من ربي، وإن الله اختارني لإنذاركم ولنصحكم، ولست ضالا بعد أن وفقني ربي لعبادته وطاعته، فإنه رب العالمين الذي ربانا بنعمه وخلقنا ورزقنا. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. ومهمتي أن أبلغكم وأنصح لكم وأبين لكم آيات الله عز وجل وأهديكم السبيل وأحذركم من الشرك ومن عبادة الطاغوت، وعندي علم من علم الغيب الذي أوحاه الله إلي سبحانه وتعالى أنتم لا تعلمون، لأن الله اختصني بذلك من أخبار الآخرة وأخبار المستقبل والغيبيات. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. هل استبعدتم أن أتاكم وحي من الله وآيات بينات تهديكم إلى سواء السبيل، ونزلت هذه على بشر منكم مهمته أن ينذركم من عذابه الشديد والعقاب الأليم إذا لم تهتدوا، ولعلكم إذا اتبعتم هذا الوحي أن تتقوا الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، فإذا فعلتم ذلك رحمكم الله رحمة عامة وخاصة ورضي عنكم وغفر ذنوبكم. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. ولكنهم كفروا بآيات الله وكذبوا رسوله نوحا، فنجاه الله والذين معه من المؤمنين في السفينة. وأما الكافرون من قومه فإن الله أرسل عليهم الطوفان لأنهم كذبوا بآيات الرحمن وعصوا الديان وكانوا عمي البصائر وانطمست قلوبهم وانحرفت فطرهم عن الحق وعن سماع النصح. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. والله سبحانه وتعالى أرسل إلى قوم عاد النبي هود عليه السلام وهو من أنفسهم، فقال لهم قول الأنبياء المشهور: يا قوم وحدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فلا إله إلا هو سبحانه، ولا يستحق العبادة إلا هو، أفلا تخافون لقاءه وترجون ثوابه وتعملون بأوامره وتجتنبون نواهيه؟ هل هناك خالق غير الله؟ فمن يستحق العبادة إلا هو جل في علاه؟ قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. فرد عليه الأشراف والزعماء من قومه الذين كذبوا بآيات الله وجحدوا رسالته، قالوا: يا هود نراك في طيش وحمق وسفه، هذا في عقلك، وأما في نقلك فنظنك من الذين كذبوا وافتروا، فلا عقل عندك مكين ولا نقل متين. وهذا من افترائهم، قاتلهم الله. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. فرد عليهم هود وقال: يا قوم إن عقلي صحيح وإن ذهني ثابت وإن الله أرسلني برسالة إليكم، فقد جمعت بين العقل والنقل، وليس بي طيش ولا حمق ولا قلة عقل، فإن الله سبحانه وتعالى ألهمني رشدي ووفقني لطاعته واجتناب معصيته.